خلت بزهور الغابي وصارت تعمل مشاوي وتعين العنين حزين ومش حزين بسكوت الظهرين كسر الحنين. إذا راح تهجري حبيبي وراح تنساني حبيبي، إذا راح تهجري حبيبي وراح تنساني حبيبي، ضل تذكرني وتذكر طريق النحل، طريق النحل، طريق النحل. طريق النحل، طريق النحل.